بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات وتحقيقات الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الثالث الشرح والإبانة على أصول الديانة المعروف بالإبانة الصغرى لأبي عبد الله بن بطة العكبري رحمه الله تعالى. المجلس 26 متابعة قراءة القسم الرابع من الكتاب التحذير من البدع. الفقرة 523. وقال الفضيل بن عياض: وعظ موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قومه، فشق رجل ثوبه، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى صلى الله عليه وسلم: قل له إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه. الفقرة 524. وقال ابن المبارك: هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر نقعدهم على الجدران العالية ونقرأ عليهم وننظر هل يتردون. قال في هامشه: روى المصنف نحو هذا في الإبانة الكبرى 2736 عن ابن سيرين رحمه الله، سئل عن الذي يسمع القرآن فيصعق، فقال: ميعاد ما بيننا أن يجلس على حائط ويقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن سقط فهو كما يقول. وذكر أيضا 153 سئل أنس رضي الله عنه عن القوم يستمعون القرآن فيصعقون، قال: أولئك الخوارج. وفي أيضا 155 قال قيس بن جبير: الصعقة عند القصاص من الشيطان. وأخرج سعيد بن منصور في سننه 95 عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء: كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأوا القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله عز وجل، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قلت: فإن ناسا هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية. فقالت: أعوذ بالله من الشيطان. وأخرج أبو عبيد في فضائل القرآن الجزء الثاني 15 باب القارئ يصعق عند قراءة القرآن ومن كره ذلك وعابه، بإسناده عن أبي حازم: مر ابن عمر رضي الله عنهما برجل من أهل العراق ساقطا والناس حوله، فقال: ما هذا؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن أو سمع الله يذكر خر من خشية الله. فقال ابن عمر: والله إنا لنخشى الله وما نسقط. وعلى كريمة قال: سئلت أسماء: هل كان أحد من السلف يغشى عليه من الخوف؟ فقالت: لا، ولكنهم كانوا يبكون. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 7: من المبالغة في هذا الباب إنما هو عن عباد أهل البصرة، مثل حكاية من مات أو غشي عليه في سماع القرآن، وكان فيهم طوائف يصعقون عند سماع القرآن، ولم يكن في الصحابة من هذا حاله، فلما ظهر ذلك أنكر ذلك طائفة من الصحابة والتابعين كأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين ونحوهم، والمنكرون لهم مأخذان، منهم من ظن ذلك تكلفا وتصنعا. قال: والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوبا عليه لم ينكر عليه، وإن كان حال الثابت أكمل منه. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا فقال: قرئ القرآن على يحيى بن سعيد القطان فغشي عليه، ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه يحيى بن سعيد، فما رأيت أعقل منه ونحو هذا. وقد نقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك، وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة. وبالجملة فهذا كثير ممن لا يستراب في صدقه، لكن الأحوال التي كانت في الصحابة هي المذكورة في القرآن، وهي وجل القلوب ودموع العين واقشعرار الجلود. انتهى. الفقه 525. وصنف من الناس يظهرون التقشف اتخذوا الاستماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم ليلهوا بذلك أنفسهم وسمعهم ويطربوا قلوبهم. وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه ويقولون في قيلهم قال الله عز وجل وقالت الحوراء وقال الولي، شيء لم يقله الله ولا جاء في أثر ولا في سنة، ولم تقله حوراء ولا قاله ولي، وهذا مبتدع كذب وزور وبهتان. قال في هامش: وقال المصنف في الإبانة الكبرى 2736: فاحذروا رحمكم الله هؤلاء الحلولية فإنهم من شرار عباد الله، وهم يتشبهون بالصوفية ويظهرون الزهد والتقشف ويدعون الشرف والمحبة بإسقاط الخوف والرجاء، ويزعمون أن الله معنا وحال فينا ومباشر بذاته لنا، مبتدعة ضلال. يحضرون مجالس التغبير والقصائد ويستمعون الغناء من الأحداث والمرد والنساء، فيزفنون ويرقصون ويتلذذون بالنظر إلى من قد حرم الله عليهم النظر إليه واستماع ما لا يجوز استماعه، فيطربون ويصفقون ويتغاشون ويتماوتون، ويزعمون أن ذلك من حبهم لربهم وشدة شوقهم إليه، وأن قلوبهم تشاهده بأبصارها وتراه بتخيلها افتراء على الله ومخالفة لكتابه وسنة نبيه وما كان عليه السلف الأول والصالحون من عباده. ليس لهم حجة فيما يدعون ولا إمام من العلماء فيما يفعلون. يسمعون كلام الله تعالى من الشيوخ وأهل الديانة، ويسمعون أخبار الرسول وكلام الحكماء، فلا تهش لذلك نفوسهم ولا تصغى إليه أسماعهم، ولا يظهر منهم بعض ما يظهرون عند استماع الغناء والقصائد والرباعيات في مجالس الأحداث، وما قد جعلوه دينا ومذهبا وشريعة متبعة. انتهى. الفقه 526. قال: وصنف آخر يظهرون الزهد والعبادة ويحرمون المكاسب والمعيشة، ويرون الإلحاف في المسألة والكدية، يدعون الشوق والمحبة بسقوط الخوف والرجاء، وهذا مبتدع كله، والمدعي له مقيت ممقوت عند أهل العلم والمعرفة، لأن الله عز وجل قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة إلى أن تقوم الساعة، وحرم المسألة والكدية مع الغنى عنهما. قال في همشه: الكدية قال الفراء أكدى أمسك عن العطية وقطع، ويقال أكدى أي ألح في المسألة. انظر تهذيب اللغة الجزء الرابع 3109. وهؤلاء هم قوم من الصوفية الخرافية الذين يقولون ما عبدتك خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك، بل كرامة لوجهك ومحبة فيك، وهذا الكلام خلاف الكتاب والسنة وما عليه الأنبياء والمرسلون ومن بعدهم من سلف الأمة. فإن الله تعالى أثنى على أنبيائه بعد ذكرهم بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والعمل المجرد من الخوف والرجاء هو الذي أدخل الزندقة في كثير من المتصوفة الذين زعموا تجردهم عن الالتفات للجنة أو النار، وإنما يعبدون الله لمحبتهم له، فصاروا يحتقرون عذاب الله وناره ويتهاونون بالجنة ونعيمها. ولهذا قال بعض العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. انظر الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام صفحة 147. وقال البربهاري رحمه الله في شرح السنة 121: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم في الضلالة. انتهى. أما تحريم المسألة والكدية مع الغنى عنهما فذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم 2363. ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة 113: والمكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، فإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه. ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. انتهى. وقال حرب الكرماني رحمه الله في عقيدته في السنة 85: ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد أخطأ وخالف، بل المكاسب من وجوهها حلال قد أحله الله ورسوله والعلماء من الأمة. انتهى. وانظر الأوسط الجزء العاشر 635، جماع أبواب المكاسب المباحة والاستغناء بها عن الطلب. انتهى. الفقرة 527. وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة. قال في هامشه: قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة 97: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صاحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه عند الموت، ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. انتهى. قال رحمه الله: ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة تشبه فيها بأفعال الجاهلية اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر، وهذا مبتدع مكروه وكانت الجاهلية تفعله، فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال في هامشه في الحلية الجزء الثاني 204: قال مطارف بن عبد الله بن الشخير: كنا نأتي زيد بن صوحان وكان يقول: يا عباد الله أكرموا واحملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع. فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا كلاما من هذا النحو: إن الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. قال فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا فيقولون: أقررت يا فلان؟ حتى انتهوا إليه فقالوا: أقررت يا غلام؟ قلت: لا. قال: لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قال: قلت: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله عز وجل علي. قال فرجع القوم من عند آخرهم ما أقر به أحد منهم. قال قتادة: قلت لمطرف: كم كنتم؟ قال زهاء: 30 رجلا. الفقرة 529. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا. قال في هامشي: رواه مسلم 2430 وعنده: لم يزده الإسلام إلا شدة. الفقرة 530. والشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والولاية بدعة. والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه في الجنة أو النار، والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين، والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة. قال فيها مشي: روى المصنف في الإبانة الكبرى 1277 عن سلمة بن كهيل قال: اجتمعنا في الجماجم أبو البختري وميسرة أبو صالح وضحاك المشرقي وبكير الطائي، فأجمعوا على أن الإرجاء بدعة، والولاية بدعة، والبراءة بدعة، والشهادة بدعة. وهذا القول مروي عن غير واحد من السلف، كما خرجته في السنة لعبد الله بن أحمد 621 و622 و647، وفي سنة الخلال 748. قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل: البراءة بدعة، والولاية بدعة، والشهادة بدعة؟ قال: البراءة أن تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والولاية أن تتولى بعضا وتترك بعضا، والشهادة أن تشهد على أحد أنه في النار. وقال حرب الكرماني رحمه الله في عقيدته التي ذكر فيها إجماع العلماء: السنة 110، والولاية بدعة، والبراءة بدعة، وهم يقولون: نتولى فلانا ونتبرأ من فلان، وهذا القول بدعة فاحذروه. انتهى. قال رحمه الله: ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلت كذا؟ أصنعت كذا؟ حتى يسقطه. قال في هامشه لحديث أزهر بن عبد الله الحرازي أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود 4382. باب الامتحان بالضرب. وقال: إنما أرهبهم بهذا القول، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. انتهى. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام الجزء الثالث 595: ولهذا الحديث طرق جيدة. انتهى. قال الكوسج في مسائل 2629: قلت لأحمد: سئل سفيان عن المحنة أن يأخذ السلطان الرجل فيمتحنه فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا، فلا يزال به حتى يسقطه. قال: نعم، ليس ذاك شيئا عندي، فإذا اعترف أخذ به، وليس ينبغي لهم أن يفعلوا. قال أحمد: إذا أقر خوفا فلا يؤخذ على حديث عمر رضي الله عنه وشريح. قال إسحاق: كما قال أحمد. قلت: يشير الإمام أحمد إلى ما رواه عبد الرزاق 18793 أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بسارق فاعترف، قال: أرى يد رجل ما هي بيد سارق؟ فقال الرجل: والله ما أنا بسارق، ولكنهم تهددوني، فخلى سبيله ولم يقطعه. انتهى. انظر المغني الجزء الثامن 196. انتهى. قال رحمه الله: ومن البدع التغبير في المساجد. قال في هامشه قال الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة: تسمى ما يقرأ بالتطريب من الشعر في ذكر الله تعالى تغبيرا، كأنهم إذا تناشدوها بالألحان طربوا فرقصوا وأرهجوا فسموا مغبرة بهذا المعنى. وقال ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة الجزء الأول 238: والتغبير هو الضرب بالقضيب، غبر أي أثار غبارا، وهو آلة من الآلات التي تقرن بتلحين الغناء، انتهى. وقال في مجموع الفتاوى الجزء 11 576: هو الضرب بالقضيب على جلد من الجلود، وهو ما يغبر صوت الإنسان على التلحين، فقد يضم إلى صوت الإنسان إما التصفيق بأحد اليدين على الأخرى، وإما الضرب بقضيب على فخذ وجلد، وإما الضرب باليد على أختها أو غيرها على دف أو طبل كناقوس النصارى، والنفخ في صفارة كبوق اليهود. فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب فلا ريب في ضلالته وجهالته، وأما إذا فعلها على وجه التمتع واللعب فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام، انتهى. وقال أيضا في الجزء 11 569: فعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكاء والتصدية، لا بدف ولا بكف ولا بقضيب، وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المئة الثانية، فلما رآه الأئمة أنكروه. فقال الشافعي: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. وقال يزيد بن هارون: ما يغبر إلا الفاسق، ومتى كان التغبير؟ وسئل عنه أحمد فقال: أكرهه، هو محدث. قيل: أنجلس معهم؟ قال: لا، وكذلك سائر أئمة الدين كرهوه، انتهى. الفقرة 533. قال: وركوب النساء السروج. قال في هامشه: السرج هو رحل الدابة، ورحل الدابة ويركب عليه الرجال دون النساء، ولهذا كرهه السلف للنساء. وفي مصنف ابن أبي شيبة باب في ركوب النساء السروج عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله أنه كره ركوب النساء السروج. وعن عاصم قال: كانوا يكرهون مركب الرجل للمرأة ومركب المرأة للرجل، انتهى. الفقرة 534. وركوب الرجال سروج النمور. قال في هامشه عن معاوية رضي الله عنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم. رواه أحمد وأبو داود، انتهى. الفقرة 535. واتخاذ آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والديباج. قال في هامشه لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا. رواه البخاري ومسلم. وقال ابن قدامة في المغني الجزء الأول 103: ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، انتهى. وانظر كذلك الجزء 12 520: الديباج ضرب من الثياب سوداه ولحمته حرير. فارسي معرب المعجم الوسيط الجزء الأول 268، انتهى. قال رحمه الله: ومن البدع البناء على القبور وتجصيصها وشد الرحال إلى زيارتها. أما النهي عن تجصيص القبر فولحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم 2205. وقال في الصحاح صفحة 164 الجص والجص ما يبنى به وهو معرب انتهى. أما شد الرحال إلى زيارتها فهو منهي عنه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. قال ابن تيمية رحمه الله في الرد على الأخنائي صفحة 30 قالوا يعني أهل السنة، لأن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع الأئمة. وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الصورة من البدع المخالفة للسنة انتهى. وقال أيضا صفحة 148 وأما ابن بطة فإنه ذكر ذلك في الإبانة الصورة التي يذكر فيها جل أقوال أهل السنة وما خالفها من البدع: بناء على القبور وتجصيصها وشد الرحال إلى زيارتها، فذكر ذلك أيضا عموما. وقوله وشد الرحال إلى زيارتها يبين أن هذا الشد داخل عنده في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، كما أن تجصيصها داخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور انتهى. قال رحمه الله ومن البدع اعظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله وتسويد الأبواب وجز النواصي والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم ومبيت الناس عندهم. قال فيها مشه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه أحمد 6905 وابن ماجه وصحح إسناده البوصيري. قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت انتهى. قال الكوسج رحمه الله في مسائله الإمام أحمد 836 قلت يكره الطعام على أهل الميت والميتوتة عند أهل الميت. قال أحمد يكون الطعام لأهل الميت، وأما أن يجمع عليهم مثل العرس فلا، وأما المبيت فأكرهه. قال إسحاق كما قال انتهى. وفي الحوادث والبدع صفحة 175 قال فأما المآتم فممنوع بإجماع العلماء. وقال الشافعي وأكره المآتم وهو اجتماع الرجال والنساء لما فيه من تجديد الحزن، والمأتم هو الاجتماع في الصبحة وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء انتهى. قال رحمه الله ومن البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء. قال في هامشه كره السلف قراءة القرآن بالألحان المحدثة كأهل الغناء والتطريب. ومن ذلك عن سعيد بن المسيب أنه سمع عمر بن عبد العزيز يؤم الناس فطرب في قراءته، فأرسل إليه سعيد يقول أصلحك الله إن الأئمة لا تقرأ هكذا. فترك عمر رضي الله عنه التطريب بعد المدخل الجزء الأول 52. وعن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الألحان في الصلاة فقال لا يعجبني، وقال إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. المدونة الجزء الأول 223. وقال هارون بن يعقوب: سمعت أبي سأل أحمد بن حنبل عن القراءة بالألحان، قال: هو بدعة ومحدثة. قلت: تكرهه يا أبا عبد الله؟ قال: نعم، إلا ما كان من طبع، كما كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فأما من تعلمه فألحان مكروهة. انظر طبقات الحنابلة الجزء الثاني 514. وقال أيضا: لما سئل عن القراءة بالألحان فقال: بدعة بدعة. وقال: اتخذوه أغانيا اتخذوه أغانيا. طبقات الحنابلة الجزء الثاني 97-80. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الجزء الأول 492-493: وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها إلى آخره. وفي الحوادث والبدع صفحة 85. فأما أصحاب الألحان فإنما حدثوا في القرن الرابع، فكانوا مهجورين عند العلماء فنقلوا القراءة إلى أوضاع لحون الأغاني، فمدوا المقصورة وقصروا الممدود وحركوا الساكن وسكنوا المتحرك وزادوا في الحرف ونقصوا منه، وجزموا المتحرك وحركوا المجزوم لاستيفاء نغمات الأغاني المطربة، ثم اشتقوا لها أسماء إلى آخره، ثم ذكرها، وهي تلك المقامات المحدثة التي أخذوها عن أهل الغناء والفثقة. ثم قال: فهذه الأسماء ابتدعوها في كتاب الله ما أنزل الله بها من سلطان، فالتالي منهم والسامع لا يقصدون فهم معان من أمر أو نهي أو وعد أو وعيد أو وعظ أو تخويف أو ضرب مثل أو اقتضاء حكم أو غير ذلك مما أنزل به القرآن، وإنما هو للذة والطرب والنغمات والألحان كنقر الأوطار وأصوات المزامير، كما قال الله عز وجل: يذم قريشا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية إلى آخره. وقد أطلت الكلام عن هذه المسألة في كتاب الجامع لكتب الإمام الآجري رحمه الله الجزء الأول 144. وأما ما روي عن السلف في كراهة التطريب والألحان في الأذان فكثير أيضا، ومن ذلك عن عمر بن سعد بن أبي حسين المكي أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه، فقال له عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. رواه ابن أبي شيبة. وعلقه البخاري في صحيحه: باب رفع الصوت بالنداء. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح الجزء الثالث 429: وخرج الدارقطني هذا مرفوعا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده لا يصح. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لمؤذن: إني أبغضك في الله، إنك تبغي في أذانك، يشير إلى أنه يتجاوز الحد المشروع بتمطيطه والتطريب فيه. وفي رواية أنه قال: إنك تختال في أذانك، كأنه يشير إلى التفخيم في صوته والتشادق والتكبر. انتهى. قال الكوسج رحمه الله في المسائل 177: قلت لأحمد: التطريب في الأذان؟ قال: كل شيء محدث، كأنه لم يعجبه. قال إسحاق: كما قال، لأنه بدعة. وفي الجامع لابن عبد الحكم 110: قال مالك: وإني لأكره التطريب في الأذان، ولقد هممت أن أكلم أمير المؤمنين في ذلك، لأني كنت أسمعهم يؤذنون. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.